سماحة الشيخ، شخص يريد عمل عملية جراحية ولكن نسبة النجاح فيها قليلة جدا، فهل يعد دخوله إلى تلك العملية من أبواب الانتحار وجزاكم الله خيرا؟ على ظهر الله أعلم أنه لا يعمل إلا إذا كان الغالب النجاح، أما إذا كان الغالب الضرر والشر فلا يعمل، إنما إذا كان الغالب النجاح وأن يستفيد لا بأس، أما إذا كان قال الدكتور غالب ما ينجح والعملية تضر ولا تنفعه لا يعملها. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.